السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخوان المستمعين في لقاء جديد واللقاء الثالث مع أخلاقيات المسلم مع فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا يا أخي ومرحبا. وحديثنا اليوم مع فضيلة الشيخ في موضوع هام جدا قد عرضه الله عز وجل الأمانة على الجبال وعلى السماوات والأرض فأبت أن تحملها، ألا وهي الأمانة. فماذا تقول لنا فضيلة الشيخ عن الأمانة؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، إن الأمانة شيء عظيم عرفها الله تبارك وتعالى وعرفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى عن الأمانة في آخر سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى أن تلك الجوارح التي وهبنا الله عز وجل إياها، وهي العينين والأذنين واللسان وغيرها من الجوارح، كلها أمانات. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه هي الأمانات وغيرها أيضا، وهي التكليفات من صلاة وصوم وعبادات مختلفة جعلها الله تبارك وتعالى أمانة. أبت السماوات والأرض والجبال مع عظم خلقها وخلقتها، إلا أنها أبت أن تحمل تلك الأمانة مخافة الحساب والعقاب يوم القيامة، إلا أن الله تبارك وتعالى أشفق من تلك الأمانة، أي خفف عنها ومنها، حتى يطيق الإنسان الذي هو ضعيف في خلقته، هذا الإنسان المحدود في علمه وفكره، أن يتحمل تلك الأمانة ويؤدي تلك الأمانة. والأمانات تختلف إخوة الإسلام والإيمان، فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمانة كما كنا في تلك الأعضاء وهذه الجوارح التي وهبها الله للإنسان. ولذلك ينبغي على المسلم أن يسخر تلك الأمانات في مرضاة ربه جل وعلا. وحينما سمعت رجل يتكلم عن النظر عجبت عجبا كثيرا، حينما سأله أحد الحاضرين وقال له: أنت ما زلت تتمتع بنظر قوي ثاقب رغم أنك قد تقدمت في العمر، فما الذي حفظ لك هذا النظر وهذا البصر رغم تقدم السن؟ فقال الرجل مقولة عجيبة ولكنها تنم عن الإيمان، قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. أي أنه لم ينظر بعينه إلى المحارم، ولم ينظر بعينه إلى ما يغضب الله، ولم ينظر بعينه إلى شيء نهى الله عز وجل عنه، فحفظ الله تبارك وتعالى له ذلك البصر وهذا النظر مع تقدم السن والعمر. وكذلك أخي المسلم، إذا أردت أن يحفظ الله تبارك وتعالى لك قوتك، وأن يحفظ الله عز وجل لك أعضاءك وتستمتع بها طيلة حياتك وعلى مدار العمر الطويل، فلا بد وأن تحفظها من كل ما يغضب الله عز وجل. حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. والأمانات تختلف باختلاف أنواعها، فهناك كما قلنا أمانة الأعضاء كالعين، فالعين ينبغي أن يحفظها المسلم من أن تنظر إلى محارم الله، وينبغي كذلك حفظ اللسان، واللسان من أشد الأعضاء اقترافا للذنوب والمعاصي، لأنه سهل أن يخوض في سير الناس، وسهل أن يتكلم في الغيبة والنميمة، وسهل أيضا أن يتحدث بالكذب والافتراء. فإذا ما صان المسلم لسانه وحفظه عن تلك الآفات التي تصيب اللسان، حفظ الله تبارك وتعالى له لسانه وفصاحته وبيانه، فيستطيع إذا ما تقدم به العمر أن يتكلم بفصاحة وطلاقة، ولا يتلعثم إذا ما تقدم به العمر، لأنه حفظ اللسان فلم يذكر به عورة امرئ، ولم يخض به في سير الناس، فحفظ الله تبارك وتعالى له ذلك اللسان حينما تقدم به العمر. وكذلك باقي الجوارح والأعضاء التي امتن الله عز وجل بها علينا، ينبغي علينا إخوة الإسلام والإيمان أن نصونها وأن نحفظها، لأنها تلك أن هذه هي تلك الأعضاء والأمانات التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. وأذكر كذلك أن رجل ذهب ليقترض من رجل مبلغا من المال على سبيل الاقتراض والأمانة، لأنه في ضيق. فلما ذهب إلى الرجل الذي أراد أن يقترض منه، وافق الرجل على أن يقرضه، ولكن حينما أراد المقترض أن يقترض قال له لا بد من وجود شهود ليشهدوا على هذا الاقتراض وعلى أنني أخذت منك المال وأني سأرده إليك بعد حين. فقال ذلك الرجل صاحب المال الله خير شاهد على هذا الكلام، لا أطلب شهودا، ولكن اكتفيت بالله تبارك وتعالى شاهدا علي وعليك. وانصرف الرجل إلى حال سبيله. ولما حان الأجل لكي يسد ويرد هذه الأموال، وأراد أن يعبر النهر، وجد المعبرة التي يعبر بها ومن خلالها معطلة، فحس في نفسه ذلك، لأنه لم يستطع أن يوفي بوعده مع الرجل، غير أنه وجد خشبة مجوفة فوضع فيها هذا المال وسدها بإحكام، ثم رمى بها في ماء النهر وقال وطلب من ربه جل وعلا أن يوصل هذا المال لصاحبه وتوكل على الله. وهنا نتعلم أن العبد إذا خلصت نيته وإذا صفت نيته وإذا صدقت نيته فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه. رمى بتلك الخشبة التي وضع بها المال أو المبلغ الذي اقترضه، ثم أوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وخرج الرجل صاحب المال إلى حافة النهر قدرا، وإذا به يجد تلك الخشبة فيميل ويأخذها ويفتحها، فإذا به يجد بداخلها ذلك المبلغ. ولما عاد الرجل إلى بيته وبعد أيام، وعادت القنطرة أو المعبرة بعد أن أصلحت، أخذ المبلغ مرة أخرى وعبر تلك المعبرة، ولما وصل إلى البر الآخر وذهب إلى صاحب المال وقال له: لقد أردت أن آتيك في الموعد الذي حددته، غير أنني وجدت المعبرة معطلة. فلما انصلحت هذه المعبرة وعادت للعمل مرة أخرى ركبتها وأتيت إليك. فإذا بالمقترض يقول له: أبشر يا أخي، فإن الله قد سد عنك. وهنا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه. يعني من أخذ مالا على سبيل الاقتراض، يعني أو بالبلد كده على سبيل السلف، ثم يريد أن يرد هذا المال بعد فترة من الزمن، فاعلم وأبشر يا أخي، ما دامت قد صدقت نيتك فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك على السداد، وسيعينك على أن تسد هذا المال. ومن أخذ مال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. يعني أخذ المال من الناس يريد أن يماطل إخوانه بعد أن وقفوا بجواره ومدوا له يد العون ولم يبخلوا عنه بعطائهم، ثم يريد هو بعد ذلك أن يماطلهم وأن يتلف أموالهم، ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتلفه الله. لذا ينبغي علينا إخوة الإسلام والإيمان أن نراعي هذه الأمانات التي استأمننا الله سبحانه وتعالى عليها. وقد رأينا أن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم قد كان أمينا معروفا بين قومه وعشيرته بالأمانة، وقلنا أنه صلى الله عليه وسلم سالفا حينما أراد الهجرة إلى المدينة المنورة ترك عليا كرم الله وجهه وأناب عليا على أن يرد الودائع والأمانات إلى أهلها. وهذه من أمانة الإسلام ومن أمانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكننا وجدنا وللأسف الشديد في زماننا هذا أناس كل همهم وكل شغلهم الشاغل هو الحصول على الأموال بطريق المكر والدهاء والتدليس، ويذهب إلى إخوانه الأغنياء أو الميسورين ويتذلل أمامهم ويشكو أمامهم بضيق الحال حتى يستعطفهم، فيعطفون عليه ويعطونه من أموالهم على سبيل السلف وعلى سبيل الاقتراض، فيأخذ ذلك اللئيم هذا المال وينفقه يمنة ويسرة، وإذا ما حان الأجل لسداد هذا المال ماطل وتلاعب بالمواعيد وبالمواثيق ونسي أن الله سبحانه وتعالى مكاتبه. ونسي أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، ونسي أن الله سبحانه وتعالى سيسجل عليه هذه المماطلة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. ولكن هؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وجب علينا أن نعلم الأمانة لأبنائنا، وجب علينا أن نعلم الأمانة لزوجاتنا. فتلك المرأة التي تعيش في كنف زوجها ورعايته لا يحق لها بأي حال من الأحوال إذا غاب زوجها عن بيته ألا تخرج إلا بإذنه، وألا تتصرف في شيء من ماله إلا تحت رعايته وإذنه. وينبغي عليها كذلك ألا تدخل بيت زوجها رجل غريب أو إنسان غريب أبدا، مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدواعي، لأن في هذا خيانة للأمانة، خيانة للأمانة، لأن الأمانة أمر الله عز وجل بآدائها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أي لا تجعل خيانة غيرك لك زريعة لكي تخون، ولا تجعل خيانة غيرك دافعا لأن تكون خائنا، بل ينبغي عليك كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. هكذا قال النبي إخوة الإسلام والإيمان. فينبغي علينا أن نستجيب له عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيه حياة لنا، حياة حقيقية إخوة الإسلام والإيمان. الحياة في الدنيا ليست في أن يعيش الإنسان في رغد من العيش ويستمتع بمتع الحياة المختلفة من حلال كانت أم من حرام، ولا يعبأ إن كان مصدر هذه النعم من حرام، ولكن همه وشغله الشاغل أن يستمتع بحياته وأن يتلذذ بما يرى وبما يسمع وبما يأكل وبما يشرب وبما يلبس. ينبغي على المسلم أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، وأن يحيا حياة يرتضيها الله تبارك وتعالى. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم، أي حياة كريمة دائمة على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحياة التي يحياها كثير من الناس بعيدا عن منهج الله، بعيدا عن سنة رسول الله، فهذه حياة تحياها الكائنات الأخرى من الأنعام والكائنات التي لا تكلف ولم يكلفها الله سبحانه وتعالى. ولذلك عاب الله سبحانه وتعالى على الكفار وعلى المشركين لما عاشوا حياتهم كالبهائم أو كالأنعام، عاب الله عليهم وقال في شأنهم: فهم كالأنعام بل هم أضل. لأن الأنعام سلبت التفكير وسلبت العقل والتكليف، فلم تسأل عن شيء من هذا. أما الإنسان الذي كرمه الله بالعقل، أما الإنسان الذي كرمه الله بالإدراك، فينبغي عليه أن يكون في هذه المكانة وهذا الشرف الذي أعطاه الله عز وجل إياه. المسلم يكون دائما وأبدا على اتصال بالله سبحانه وتعالى، ويجعل لكل تصرف من تصرفاته ينبغي أن يكون في إطار ما جاء به الله أو ما أمر به الله وما أمر به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وأمر الله عز وجل بقوله في العديد من الآيات القرآنية التي حثت على أداء الأمانة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هكذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله عز وجل أمر بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ولا تجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيانة غيرك لك زريعة لكي تخون أو سببا لكي تخون. ورأينا أمثلة في زماننا كثيرة تبين أن أولئك الذين كلفوا بآداء العمل في وظائفهم فخانوا أمانة الوظيفة وأمانة المسؤولية، رغم أنهم قد أقسموا اليمين على ألا يخونوا وعلى أن يراعوا مصالح الناس، ثم سول لهم الشيطان وزين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل، فخانوا الأمانات وخانوا وظائفهم وفعلوا ما أملى عليهم شيطانهم ونفوسهم الخبيثة، وطمعوا في الدنيا وامتلأت جيوبهم بالمال الحرام وكثرت أرصدتهم في البنوك من مال حرام، ربوا أبناءهم من حرام، لم يتقوا الله تبارك وتعالى في أبنائهم، رغم أن الله عز وجل نادى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآيات عديدة التي حثتنا جميعا على أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما استرعانا الله. فالمرأة في بيت زوجها أمينة على ماله وعلى شرفه وعلى أولاده، والعامل في مصنعه أمين على عمله وعلى ما كلف به من آداء العمل، ينبغي أن يؤدي عمله بإخلاص وبإتقان وبتفان. المدرس في مدرسته أمين على أبنائه وعلى طلابه، ينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائه، فلا ينبغي أبدا أن يفرط المدرس في شرح مادته بضمير حي، وألا يدخر شيئا من جهده من أجل أن يقتات أو يكتسب. في الحقيقة الأمانة عظيمة وكبيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأمانة، وأن يجعلني وإياكم من الأمناء، وأن يرزقني وإياكم حسن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الحديث الممتع. شكر الله لكم، بارك الله فيكم. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، ولنا لقاء غدا بإذن الله مع فضيلة الشيخ محمود هنداوي واعظ مدينة البدرشين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.